الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة، يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل، أهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى العلمي الجامع الشامل. والله إني أتقرب إلى الله جل وعلا بحبكم في الله، فإني أحبكم في الله. إن ترككم دياركم وأولادكم ورحيلكم في سبيل طلب العلم من أماكن متعددة، من الأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، ومن الغردقة ومرسى مطروح وشرم الشيخ، ومن المنوفية والشرقية والقاهرة والإسكندرية وإيه كمان؟ ودمياط وبورسعيد وبورسعيد والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة البحير والجيزة، البحيرة طبعا البحير، وإخواننا من خارج مصر سوريا وليبيا وتونس شيشان طاجكستان والوادي الجديد، إخواننا في الوادي الجديد مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعكم من أماكن شتى متحابين متآلفين على طلب العلم النافع، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن رحل في سبيله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، الإخوة يقولون نرجو التنبيه على فتح النوافذ لأن الزحام الشديد قد يؤثر، فإذا أردتم أن تفتحوا نافذة مثلا عشان الجو بارد فافعلوا إن شاء الله، ويكفي نافذة واحدة يمينا ونافذة واحدة يسارا تغير الهواء وتجدد الأكسجين من كثرة النفس والزحام. أخواننا في الدور الثاني، يعني حاول ألا تخرج إلى الدور الثاني إلا إذا امتلى المكان في الدور الأرضي، لأن الإنسان حينما يكون مواجها للمدرس فإنه بلا شك سوف يسمع صوتا وصورة وسوف يركز ويكون الفهم أكثر. أما من لم يجد مكانا في الدور الأول فالدور الثاني في إخوة كثير ممكن تكون معهم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، يمكنك أن تنوي ببقائك الخمسة أيام هذه الدورة تنوي الاعتكاف في هذا المسجد فتأخذ أجر الاعتكاف وأجر البقاء في المسجد، وإذا خرجت لحاجة فلا بأس لا تقطع الاعتكاف، أما إذا خرجت من المسجد لغير حاجة فاقطع الاعتكاف، وإذا دخلت فجدد نية الاعتكاف مرة أخرى. على كل حال، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نحن نرحب بكم في مسجد الفتح في مشيط عباس محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، ونرحب بإخواننا على الإنترنت الذين يتابعوننا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية. واليوم هو 18 من شهر المحرم لسنة 1434 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف نبدأ في شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. وهذا الكتاب كتبه الشيخ صالح البليهي، وكان هدفه فيه أن يذكر الأدلة فقط على زاد المستقنع. زاد المستقنع اللي شرحه الشيخ ابن عثيمين في الممتع وشرحه كثيرون، لكنه لم يشرح وإنما السلسبيل في معرفة الدليل، يعني ذكر فقط المتن ثم ذكر الأدلة، فهو إنما يشير إلى الدليل فقط. وهذا يلزم طالب العلم في بداية حياته أن يؤسس معرفته بدليل. عندنا دراسة الفقه أو مدارس الفقه على نوعين: تدريس الفقه على مدرسة المحدثين، وتدريس الفقه على مدرسة الفقهاء. تدريس الفقه على مدرسة المحدثين يأتي بالحديث ويستخرج منه الفوائد الفقهية وغيره، مثل تدريس كتاب بلوغ المرام وتدريس كتاب نيل الأوطار للشوكاني وغير ذلك من هذه الكتب. وهذه طريقة المحدثين، لكنها طريقة صعبة جدا جدا جدا حقيقة من وجهة نظري. ما ابتدأها طالب علم واستطاع أن تتملك منه الملكة الفقهية، وإنما صعب، يحتاج إلى واحد كمبيوتر يعني، لأنه صعب جدا أن يأتي بالحديث ويستنبط منه أو ينقل استنباطات العلماء يعني، ثم يتذكر كل ما يتعلق بالباب في آن واحد. هي طريقة بنجعلها المرحلة الثالثة في مراحل الفقه. المدرسة الثانية مدرسة الفقه على طريقة الفقهاء، بيحفظ الطالب متنا الأول، متن على طريقة الفقهاء على أي مذهب من المذاهب. قد يكون المتن فيه راجح ومرجوح في البداية، لا بأس أن يحفظ المتن رقم واحد، اثنين يحفظ الأدلة على المتن، ثلاثة يبدأ في الشرح. حينئذ عند الأدلة والشرح قد يخالف المتن في بعض النقاط، لا بأس بذلك لأنه طالب يتبع الدليل. لكن هذه الطريقة أسهل بكثير وتوفر على الطالب نصف حياته العلمية. لماذا؟ لأن العلماء مثلا أرادوا أن هم يسهلوا لك العلم، فقال لك جمع الآيات والأحاديث وقال لك نواقض الوضوء ستة، احفظهم، النقد الأول بدليل والثاني بدليل والثالث، خلاص عرفت أن دي نواقض الوضوء ستة، أي شيء غير الستة دي ليس ناقضا. أركان الصلاة 14، خلاص كل ركن بدليله. شروط صحة الصلاة 9، كل شرط بدليله. قد تختلف بعض المذاهب في بعض الشروط أو نحو ذلك، لكن أنت تضع لك أساسا تسير عليه. يأتون مثلا إلى البيوع، بدلا من أن يحفظوك 100 بيع، هذا البيع باطل، هذا البيع جائز، هذا البيع باطل، هذا البيع جائز، لا، يقولون لك هذه 7 شروط هي شروط صحة البيع، إذا توفرت في أي بيع فهو صحيح، وإلا لو نقض شرط واحد البيع باطل، خلاص انتهت القصة. مسألة سهلة، سهلة جدا جدا. ولا نعني بحفظ متن على المذهب أن تأخذ المذهب برمتي وتتعصب له حتى لو كان دليله ضعيفا، لا، وإنما تكون مع الدليل حيث دار. لكن تبدأ أولا كما بدأ العلماء الكبار، ابن تيمية العالم المجتهد كيف بدأ؟ بدأ بحفظ مختصر الخرق. الإمام النووي العالم المجتهد كيف بدأ؟ بدأ بحفظ مختصر الشيرازي، لازم مختصر في المتن الأول يحفظه. فمعنى اليوم إن شاء الله تعالى السلسبيل في معرفة الدليل، يعني الأدلة على متن زاد المستقنع. وقد نوافق المصنف رحمه الله تعالى اللي هو صاحب الزاد الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى الحجاوي، أبو النجا الحجاوي معروف مشهور، كان إماما ومفتي الحنابلة بدمشق، وكان رجلا عالما متقشفا، وكان بيده تدريس المدرسة الحنبلية في الجامع الأموي، ومن طلابه الشيخ الإمام القاضي شمس الدين بن طريف، والقاضي شمس الدين الرجيحي، والقاضي شهاب الدين الشويكي، والقاضي أحمد الوفائي المفلحي مفتي الحنابلة بدمشق. ومن تصانيف المصنف صاحب الزاد الإمام الحجاوي ألف أيضا كتاب الإقناع، جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، ومنها شرح المفردات، وأيضا مؤلف شرح منظومة الآداب لابن مفلح وزاد المستقنع الذي نحن بصدد الأدلة عليه وشرح. أما الشيخ البليهي فألف هذا الكتاب حديثا، لكن كتاب جميل جدا جدا، حيث ركز على الأدلة، وإحنا بنجعله بعد بداية المتفقه المرحلة الثانية. الإنسان لو حفظ متن بداية المتفقه حفظا ثم أخذ الأدلة أدلة الأدلة على بداية مفقه للشيخ أيمن فحفظ الأدلة على المتن، ثم روضة المتنزه شرح بداية المتفقه المتوسعة للشيخ أيمن، الأدلة في مجلد واحد، الروضة في ثلاث مجلدات، كده انتهى من بداية متفقه. ينتقل إلى المرحلة الثانية، السلسبيل مباشرة الذي نحن بصدده الآن. السلسبيل له فوائد، منها أنه يعرفك الدليل، اثنين أنه يذكر الخلاف العالي، الخلاف العالي اللي هو يخرج بقى من مذهب الإمام أحمد إلى المذاهب الأخرى، يعني من وافقه من الأئمة، وافقه الشافعي مثلا وأبو حنيف، وافقه مالك، خالفه فلان وفلان وهكذا، فيعطيك أولا الدليل، ثانيا يعطيك الخلاف العالي، ثالثا وذي من مزايا هذا الكتاب بالذات يعطيك رأي الإمام المجتهد ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، في معظم المسائل نقل آراء ابن تيمية، فده يوفر عليك كثير جدا جدا بسهولة ويسر إن شاء الله تعالى. فسوف نبدأ مستعيننا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والزلل، اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والزلل، اللهم إنا نعوذ من تتبع أهوائنا وآرائنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن يتعبد الناس بآرائنا وأهوائنا، اللهم وفقنا لاتباع الدليل في كل ما نقرأ ونقول، اللهم ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، وفقنا للصواب، خذ بأيدينا إليك، اجعل أعمالنا خالصة لك يا رب العالمين، اللهم افتح علينا جميع فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم يسر علينا كل عسير، وافتح لنا مغاليق الأمور، اللهم افتح لنا مغاليق الأمور، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونبدأ مستعينين بالله. قراءة مع الشيخ أكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، المصطفين محمد مصطفين المصطفين المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حسبك. كلمة الراجح في مذهب كذا ليس معناه الراجح من حيث الدليل، الراجح في المذهب يعني الرواية المشهورة عن الإمام في المذهب، قد تكون هناك رواية غير مشهورة وهي أقوى دليلا، لكن الإمام إذا كتب في مذهب يكتب الراجح من المذهب، فلابد أن تعرف هناك فرق بين الراجح في مذهب الشافعي، الراجح في مذهب أحمد، الراجح في مذهب مالك، الراجح في مذهب أبي حنيفة، وبين الراجح عموما من حيث الدليل. نعم. قال: ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حزمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حسبك. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني الحدث الحكمي، ارتفاع الحدث يعني الوضوء وما في، والتيمم ورفع الجنابة واغتسال الحائط، كل هذا يسمى رفع الحدث. وزوال الخبث أي إزالة النجاسة، كالاستنجاء وإزالة النجاسة من على الثوب ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بمنازل كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بنطفه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. يقول المصنف هنا: المياه ثلاثة أقسام، وهذا هو الراجح من حيث الأدلة، وإلا فمنهم من قسمها إلى قسمين كابن تيمية رحمه الله، لكن الراجح أنها ثلاثة أقسام. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن هو الدليل المعتمد في هذا الباب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، عن ماء البحر قال الطهور ماؤه. إذن الماء طهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المياه ثلاثة أقسام، بدأ بالقسم الأول، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو النوع الأول الطهور، وهو الباقي على خلقته كماء البحر وماء البئر ونحو ذلك. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي، يعني تغير بغير ممازج، عندنا مجاور وممازج، مجاور وممازج. الممازج هو الذي تتفتت ذراته في الماء كأن تسكب على الماء وردا فيذوب في الماء، هذا ممازج. لكن يمكن أن تأتي بقطعة كافور كما قال، قطعة كافور قطعة خشب من البخور، وتضعها في الماء لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم تخرجها، فإذا بالماء رائحته تتغير. هذا التغير بمجاور وليس بممازج، لأنها لم تذب كلها في الماء وإنما جاورته فقط وأخذ الماء من ريحها. قال فإن تغير بغير ممازج، يعني بمجاور، كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس، كل الأشياء دي أقسام. القسم الأول تغير بممازج بغير ممازج، قطع كافور، انتوا عارفين الكافور، الكافور ده زي ورق ورق الكافور، عارفين الكافور، شجر الكافور اللي على اللي على النهر ده اللي شايفينه، ريحته جميلة، تمسك الورقة وتشم ريحتها ممتاز. حتى في المدن بيشتروه، بيسموه اللورة، وبيشتروه بالورقة. قلت لهم تعالوا خدوا عرق من عندنا فيه 100,000 ورقة، ويحطوه يطبخوا به الرز، ويطبخوا به في الكبسات والحياة دي في الفنادق العالية. يعني ورق الكافور ريحته جميل، كقطع كافور ودهن، ودهن الدهن ده اللي هو حتة الدهنة، يعني تضعها في الماء وتطلعها من المية، هي لم تذب في الماء لكن الماء ممكن يأخذ منها رائحة. أو بملح مائي، والملح ينقسم لقسمين، ملح مائي اللي عندنا كلنا بنستعمله، وفي ملح جبلي بيقطع من الجبال، ده مش موجود عندنا، نادر الوجود. لكن الملح المائي المعروف بيجيبوا المية على الأرض ويسيبوها مثلا أسبوعين ثلاثة، الملح يطفو، يبدأوا يجمعوا الملح زي الملحات اللي نشافين عندنا في مصر دي كلها، والملح اللي بناكله بنضعه الطعام ده اسمه ملح مائي. أو سخن بنجس، يعني سخنه بروث حمار أو نحو ذلك، فطبعا هيطلع دخن دخان على الماء، دخان نجس. وإن تغير بمكثه، بمكثه يعني يتغير الماء بمستقره، بركة مية لم تأتيها نجاسة لكن من بقاء الماء فيها أسبوعين ثلاثة رائحتها آسنة معطنة، هل يجوز أن يتوضأ الإنسان منها؟ الجواب نعم بالإجماع. نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الوضوء بالماء الآسن، وفي رواية الآجن. الآجن هو الآسن يعني المنتن، الماء الآسن يعني المنتن أو المتغير بطول مكثه. أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، زي الحيوان النباتات اللي بتنبت في الماء مثل ورد النيل والريم ونحو ذلك. وورق شجر، شجر فوق فوق النهر بيتساقط الشجر، ورق الشجر بيعطن في المية يعمل رائحة للمية، هذا لا يغير الماء، تتوضى منه عادي. أو ورق شجر، أو بمجاورة ميتة، ميتة على ريشة البحر، على ريشة النهر، طلع ريحتها إيه، تيجي تتوضى من الماء تجد رائحته من هذه الميتة، رغم أن الميتة لم تمزج الماء إنما برا، فرائحتها غيرت الماء، لا بأس تتوضع هذه. أو سخن بالشمس أو بطهر لم يكره، كل هذه الأنواع لم تكره رغم أنها تغيرت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. أي هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول، المصنف رحمه الله تعالى يقول إيه؟ وإن استعمل أي الماء في طهارة مستحبة، طهارة مستحبة ليست واجبة، كتجديد وضوء، أنت متوضئ صليت وأردت أن تجدد وضوءك لصلاة أخرى، فهذا الوضوء يسمى وضوء مستحب. وغسل جمعة، على الراجح غسل الجمعة مستحب على قول الأئمة الأربعة خلافا لمن رأى الوجوب، وإن كانت أدلة الوجوب أيضا قوية ومحتملة، لكن قول القول بالاستحباب أقوى. كان في مناظرة كتبتها قديما، كنت زمان مع الطلبة بنحب نعمل مناظرات، وأنا بدرس الطلبة في السعودية ونحب نعمل مناظرات في المسائل الخلافية، فعملنا مناظرة بين واحد يرى وجوب صلاة الجمعة وجوب غسل الجمعة، واحد يرى استحباب غسل الجمعة، وكل أتى بالأدلة، وفي النهاية سلم من يقول بالوجوب لمن يقول بالاستحباب واتفقوا على الاستحباب. كتبتها في الإكليل في شرح منار السبيل. وفي بعض المناظرات كتبت مناظرة مرة عن رفع اليدين في صلاة الجنازة، ومناظرة عن خطبة الكسوف. أنس وحيد جمع المناظرات دي في رسالة اسمها مناظرات، طبعت وأظن نفذت، احتمال يطبعها الطبعة الثانية. فانفصلنا من هذه المناظرة إلى أن غسل الجمعة أدلته أدلة الاستحباب أقوى من أدلة الوجوب، وهكذا يرى المصنف. يقول: إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، لأن الإنسان إذا توضأ الغسلة الأولى للعضو فرض، والغسلة الثانية والثالثة إيه؟ مستحب سنة. إن استعمل في ذلك كره، يعني يرى المصنف أن الماء المستعمل يكره استعماله حتى ولو كان طاهرا وطهورا. اكتب، والاختيار احنا مش هنقول الراجح، ما عدتش هقول الراجح لأن قد يكون قولي مش راجح، فأنا بختار الذي تميل إليه نفسي، قد يكون صوابا أو خطأ. إن أحببت تكتبه اكتبه، وإن لم تحب أنت لست ملزما فيه. الاختيار أن الماء المستعمل لا يكره ما دام لم تتغير رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة، وما لم يخرج عن إطلاقه. قال: وإن بلغ قلتين، يعني دي أول مسألة نخالف فيها المصنف رحمه الله تعالى. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهو 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته إيه؟ اقرأ. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، فلم تغيره حسبك نعم فضل. أو خالطه البول أو العذرة، وشق نصحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. لماذا كان طهورا هنا؟ لأنه بلغ قلتين. القلتان اكتب، القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، مكعب يعني ذراع وربع. الذراع فين ذراعك؟ ذراعك بيبدأ منين اللي فيه؟ يبدأ من أطراف الأظفار، من أطراف لحد فين؟ لحد الكتف. كتف؟ لا ده الباع، ده هذا الباع. الذراع إلى الإيه؟ إلى المرفق. أحسنت، إلى المرفق. يبقى الذراع وربع، الذراع إلى المرفق، إلى المرفق هذا الذراع، إنما إلى الكتف ده الباع. طيب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. فهذا يدلك على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه أو طعمه أو ريحه جاز أن تتوضأ. يعني البحر، البحر عندنا في مصر يعني النهر، لأن البحر عادة اللي هو مالح، لكن نحن كمصريين نطلق على النهر الايه؟ البحر، يعني النهر اللي احنا اللي قدام القرية ده اللي ماشي ده بنسميه البحر، لكن هو في الحقيقة اسمه الايه؟ النهر. هذا النهر ماءه كثير، انسان القى فيه حمارا ميتا اكرمكم الله، هذه ميتة نجسة لكنها لم تغير لأن الماء كثير. هل يجوز أن يتوضأ الإنسان من هذا البحر؟ نعم يجوز أن يتوضأ منه، لأنه زاد على قلتين ولم يتغير طعمه وريحه بهذه النجاسة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يحصل حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد. حسبك خلينا مع المسألة الأولى، وهي مسألة: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة، مسألة التي تسمى إيه؟ وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. يعني لو امرأة توضأت من ماء خلت به وتوضأت، هل يجوز للرجل أن يتوضأ من مكانها أو يتوضأ مكانها؟ المصنف يقول: لا، وإذا توضأ لا يرفع حدثه. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، هذا القول الأول في المذهب، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا دليل هذا القول. القول الثاني يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. الله، ليه؟ طب ما احنا عندنا حديث واضح اهو. قال لك: لا، ما في دليل اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضا من ماء فقالت له احدى زوجاته: يا رسول الله اني توضات به واني كنت جنبا، فقال: ان الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. هذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح، قال الترمذي حسن صحيح. قال العلماء: هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر، بدليل أن المرأة كان في ذهنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كان في ذهنها أنه لا يتوضأ من مكانها، فقالت: إني توضأت به، أو في رواية: إني اغتسلت منه وإني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يذنب. فهذا ناسخ للحديث الأول. وهذا القول، هذا القول بأن الإنسان لو توضأ من فضل طهور المرأة صح وضوءه، هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية أيضا أخرى على الإمام أحمد، لكنها غير مشهور، ولذلك لم يذكرها في المتن. وهو الراجح أو هو الذي نختاره، هذا اختيارنا، أنه يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. المسألة الثانية. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطرف أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه الأقسام التي ذكرها أيضا لا تؤثر على الماء، لكن تجعله طاهرا، ليس طهور، طاهر، على حد قول المصنف. قد نوافق في بعضها ونخالف في بعضها. الأول قاعدة المصنف اللي صار عليها أن الماء كم قسم؟ ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور يا شباب هو الماء الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل النجس. أما الطاهر فهو ماء تغير بطاهر، تغير بطاهر. طيب، تغير بطاهر فخرج عن إطلاقه، فهذا الماء الطاهر لا يجوز الوضوء به ولا غسل الجنابة ولا يرفع الحدث، وفي خلاف هل يزيل الخبث ولا لا. والنجس الذي تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة. يعني أنا أضرب لكم مثال، هذا الماء الذي معنا الآن اسمه إيه ده؟ تلبينة. ده الماء التلبينة ده يبقى إيه؟ طاهر. طيب لو وضعنا الحلبة، الحلبة طاهرة في ماء طاهر وغلناها، يطلع ماء إيه؟ ماء حلبة، طاهر ولا طهور؟ طاهر. يجوز تتوضأ به؟ لا. طيب لو وقع على ثوبك تغسله؟ لا، لأنه طاهر. تمام. هذا الماء الطاهر، ماء طاهر تغير به بطاهر. طيب أما الماء النجس الذي تغير بنجاسة، فهنا يقول: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. يعني تغير طعمه أو لونه بطبخ، جئنا بالحلبة وطبخناها في الماء فخرج ماء حلبة، يبقى هذا الماء إيه؟ طاهر. قطعة لحم طبخناها في ماء فخرج الماء اسمه إيه؟ مرق. المرق وتعصر عليه ليمون، يبقى هذا المرق يجوز أن تغتسل به من الجنابة؟ لا يجوز، ولا تتوضأ به. لكن لو وقع على ثوبك ليس بنجس، لا تغسل، فهو طاهر، لا طهور ولا نجس. تمام. بطبخ أو ساقط فيه، أو سقط في شيء فغيره، شيء سقط فذاب في الماء فغيره. سقط مثلا المسحوق الغسيل، سقط في الماء فتحول الماء إلى ماء بصابون، يبقى الماء ده اسمه إيه؟ طاهر ولا طهور ولا نجس؟ طاهر. أحسن. تمام. أو رفع بقليله حدث، ده اللي احنا هنخالف في المصنف، بس المصنف يرى الماء المستعمل هنا طاهر، والاختيار أن الماء المستعمل إذا لم يخرج عن إطلاقه فهو إيه؟ طهور، يجوز الوضوء به. هتعلق على كلمة أو رفع بقليل حدث. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. أيضا المصنف يرى أن الإنسان لو قام من النوم فغمس يده في الإناء فإن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، يصير ماء طاهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. الحديث صحيح متفق عليه. طيب غمس يده في الإناء ويده طاهرة ما فيها شيء، هو خالف الأمر النبوي وينبغي أن لا يفعل هذا، لكن الماء الاختيار أن الماء ما زال طهورا ما لم يتغير بنجاسة أو يخرج عن إطلاقه بطاهر. احنا عندنا قيدين يا أخوان، لو الماء لاقاه طاهر، لو الماء لاقته نجاسة. لو لاقاه طاهر يبقى لا يصير لا يتغير عن طهوريته إلا إذا خرج عن إطلاقه. يعني خرج عن إطلاقه، يعني بدل ما أقول ماء أقول ماء حلبة، ماء شاي، ماء مرق، خلاص خرج عن إطلاقه، لم يسمى ماء مطلقا كده، كلمة ماء ما تنفعش. لكن لو ماء وسقطت فيه قطرة طيب، قطرة ورد، فل، ياسمين، فلم تغير لونه ولا طعمه ولكن غيرت ريحه، بس ريحه فقط تغير، لكن تراه تقول هذا ماء. إذن هذا الماء خرج عن إطلاق ولا لم يخرج؟ لم يخرج عن إطلاق. يجوز الوضوء به ولا لا يجوز؟ يجوز الوضوء به. أحسنت. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، آخر غسلة زالت النجاسة بها، على قول المصنف. طبعا المصنف يرى أنه لابد من غسل الأنجاس سبعا، واستدل بحديث لا أصل له يغسل الأنجاس سبعا. والصحيح أن النجاسات لا تسبع ولا تترب إلا في شيء واحد فقط، هو الكلب. أحسنت، الكلب، لأنه هو اللي ورد فيه الدليل. أما ما عدا ذلك تغسل النجاسة مرة أو مرتين حتى تزول. فعلى قول المصنف آخر غسلة للنجاسة يرى أنها طاهرة، الماء المنفصل عنها طاهر وليس طهورا. والصحيح أنه إذا لم يتلوث بنجاسة فهو طهور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة. كلمة يسير يعني أقل من قلتين. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا. نعم، يتكلم عن القسم الثالث. عرفنا القسم الأول الطهور، القسم الثاني الطاهر، القسم الثالث النجس. قال: ما تغير بنجاسة، لابد أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، أو لاقاها، لاقى النجاسة وهو يسير يعني أقل من قلتين. ونحن نقول لو لاقى النجاسة ولم يتغير، ولم يتغير، ما زال طهور، خلافا للمصنف رحمه الله. إذا المصنف عرفه بتعريفين نوافقه. التعريف الأول: ما تغير بنجاسة. أما كلمة لاقاها، لا، قد يلاقي النجاسة ولا يتغير، وهو يسير يعني أقل من قلتين. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، اللي قالها المصنف. المصنف قال يعني الغسلة الثانية أو الثالثة إلى آخره. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. زال أحيانا النجس يتغير بنفسه، يعني تترسب النجاسة في قعر البئر، في الصباح تجد البئر من فوق طاهر، خلاص طهور تتوضأ منه. أو نزح منه البئر، وقعت في دجاجة ميتة، تغير لونه أو طعمه بالميت، نجس. نعمل ايه؟ ننزح منه الماء، ننزح والبئر يطلع، ننزح والبئر ينبع ماء، ننزح حتى تذهب رائحة النجاسة، فيكون البئر حينئذ طاهرا. على كل حال الضابط عندنا، الضابط عندنا في هذه المسألة عشان ترتاح، الضابط أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة نجسة. تفضل. صلى الله إليكم. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. حسبك، هذه المسألة لا ترد علينا أصلا، لن يقول إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. نحن لا نشك، إن القاعدة عندنا غير القاعدة عند المصنف. المصنف رحمه الله، عشان أعرف لك الفرق بين كلام الفقهاء بعضهم وبعض، المصنف يرى أن الماء الماء إن كان أقل من قلتين إذا لاقته نجاسة نجس وإن لم يتغير. خلاص يعني مكعب ماء أقل من ذراع وربع، خليه ذراع، ذراع 60 سنتي طولا وعرضا وعمق، ذراع في الغالب 60 سنتي طولا وعرضا وعمق. سقطت فيه قطرة بول، قطرة بول لم تغير لا رائحة ولا طعم ولا شيء، على قول المصنف إيه؟ ينجس. وعلى القول المختار لا ينجس. فالمصنف يتكلم على قضية إناءان كبيران من الماء، أقل كل إناء أقل من قلتين، سقطت قطرة بول في أحدهما واشتبه عليه، اشتبه عليه، هل سقطت في الإناء رقم واحد ولا الإناء رقم اثنين؟ اشتبه عليه. فهنا يقول اشتبه طهور بغير، لعل القاعدة المختارة لا يشتبه ما دام الماء لم يتغير فهو طهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هذا على القاعدة التي ذكرناها للمصنف، وعلى المختار لا ترد مسألة الاشتباه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوء واحدا. حسبك. المسألة الأولى اشتبه طهور بإيه؟ نجس. والثانية اشتبه طهور بإيه؟ بطاهر. طهور بطاهر عند المصنف. وأيضا هذه لا ترد علينا، لأن الطاهر عندنا هو الإيه؟ هو الذي خرج عن إطلاق، وضعنا في صابون حتى تنظر إليه تقول هذا ماء بصابون أو ماء حلبة أو ماء مرق أو ماء عصير أو ماء صبغ، خلاص لا يشتبه. نعم. قال: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وساد صلاة. والصحيح أنه يتحرى ويصلي في الثوب الحلال. نعم. قال: باب الآنية: كل غناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذهما. كل إناء طاهر، إذن الإناء النجس لا يجوز استعماله إجماعا، لا يجوز استعمال إمام النجس الإناء النجس. ولو ثمينا، ما معنى ثمينا؟ غالي الثمن. نعم. يباح اتخاذه أي للزينة ولو لم يستعمل. أنا كنت زمان أقول: لماذا يفرق العلماء بين الاتخاذ والاستعمال؟ وفي واحد هجيب إناء للاتخاذ. فلما رأيت العروسة لما بتتجوز بتجيب حاجة اسمها نيش، دولاب كده وله زجاج، وتشتري أطباق وآنية تضعها في النيش، هذا ليس للإيه؟ للاستعمال، وأنه هو الإيه؟ للاتخاذ للزينة. حتى تجد مثلا فناجين وأكواب يقول لك لا تستعملها، ده حتى رديئة لكن شكلها جميل للاتخاذ فقط. فقلت: سبحان الله، إذن هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، وهذا من قلة العقل يعني. نعم، من قلة العقل. بدل ما يجيب البتاع ده هذا الدولاب ويضع فيه، يشتري دولاب ملوش لازمة ما دام هيحط فيه أشياء للزينة فقط، لا استنظر إليه، هيكلفه 500 دينار ولا 1000 دينار يتصدق بهم ويريح نفسه. نعم. كلمة نيش كلمة فرنسية معناها إيه؟ بيت الكلب. يا نهار أبيض، أنت كده هتخوفني من الموضوع. حضرتك مدرس فرنساوي؟ الجزائر. نيش الكلب، النيش بيت الكلب الذي يضعون له في الحديقة ينام فيه. احنا خدنا الكلمة كده على، ولذلك حتى النيش بيبقى عامل كده. انت كده هتخوف العرايس كلها، ما فيش ولا عروسه هتجيب نيش بعد كده. فكره جميله لما تتجوز وزوجتك تقول عاوز اجيب نيش، تنقل لها المعلومه دي، تنقل لها المعلومه ديت. بتاع اخونا الاستاذ، حضرتك مدرس ايه؟ كنت مدرس فيزياء. طيب جبت المعلومه دي من الجزائر، معارف الجزائر، خلاص يبقى المعلومة على عهدتك، ربنا يحفظك ويرعاك. طيب إذن كل إناء طاهر، يعني يجوز أن تستعمل إناء اللؤلؤ وإن كان أغلى ثمنا من إناء الذهب والفضة، لأن النهي وارد على الذهب والفضة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفيهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا أي لمن؟ للكفار، يستحلون استعمال الذهب والحرير في الدنيا. ولكم في الآخرة أي في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. قال: فإنه يحرم اتخاذها. المضبب، عفوا، المضبب الذي له ضبة، ضبة طبعا الضبة ما عادش بتستخدم الآن، بيستخدم مكانه اللحام، بيلحموا بالذهب، بيلحموا الذهب بالذهب والفضة، يسيحوا الذهب ويلحموا به بعد التقدم والتطور. كان زمان الضبة ديت إناء مشروخ من فض، أو إناء مشروخ عادي من نحاس أو من أي مادة أخرى، فيأتون بسلك فضة ويخرموا الإناء من هنا ومن هنا، ويتنوا اللي يفضلوا يلفوا كده الإناء الفضة، السلك الفضة، يقوم يجيب الشرخين لبعض حتى لا يسيل الماء منه. طب الفضة بالذات ليه؟ لأن الفضة طرية ولينة وبيعملوا. طبعا ده كلام قديم المفروض ينشال من كتب الفقه بقى خلاص، لأن بدأ قدامنا حاجات يجب أن ننظر فيها. مسألة هل يجوز أن احنا نسيح الفضة ونعمل بها نلحم بها هذا الشرخ أم لا؟ ولو لحمنا الشرخ ده يبقى الإناء كله من غير الذهب والفضة، إناء نحاس مثلا أو إناء من قصدير أو غيره ولحمناه، هل يجوز أن يشرب الإنسان من جهة الفضة أم لا؟ نعم. قال: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. يعني عفوا، يعني تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الذكر والأنثى. نعم يجوز للأنثى أن تلبس الذهب لكن لا تأكل فيه ولا تشرب. نعم. قال: وتصح الطهارة منها إلا ربة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة. تصح الطهارة منها أي من الآنية المضببة بالذهب أو بالفضة. نعم. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. انتقل إلى آنية الكفار. آنية الكفار ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن استخدام آنية الكفار فقال عليه الصلاة والسلام: ارحضوها بالماء، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ثم كلوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. المسألة الأولى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عكيم: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. بإهاب يعني جلد. لكن الاختيار هو القول الثاني أنه يجوز استعمال الجلد بعد الدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كما ثبت في الصحيحين. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما كل اللحم وغير ما كل اللحم، كله كله إلا الكلب والخنزير، لأن نجاستهما نجاسة عينية، لأن حديث أيما إهاب، أي صيغة عموم تعم وتشمل. نعم. قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. حسبك. إذن المصنف هنا يتكلم عن أن الجلد لا يطهر بالدباغ، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عنده، والاختيار أنه يطهر بالدباغ. ثم يتكلم فيقول: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. هذا هو المشهور في المذهب، وعظم الميتة نجس عند مالك والشافعي. يبقى مالك والشافعي وأحمد يرون نجاسة عظم الميتة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى طهارة عظم الميتة، والذي نميل إليه هو قول أبي حنيفة في هذه المسألة، أن عظم الميتة طاهر. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يستعملون العظام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهم عن ذلك، فقد كانوا يستعملون العظام من الحيوانات التي ذبحها المشركون والكفار وذبيحة المشركين ميتة، وكانوا يستوردون العظام كمقابض للسكاكين ومقابض للسيوف من بلاد الكفار، من بلاد الكفار، وهذه العظام كانت ميتة، ورغم ذلك لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الراجح استعمال العظام في الأمشاط والمقابض ونحو ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال: وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. الشعر طاهر، الشعر والصوف طاهر. نعم، الشعر والصوف طاهر. نعم. قال: وما أبين من حي فهو كميتته. نعم. والحديث، الحديث اختلف العلماء فيه بين مضاعف ومحسن، وهو حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. نعم. قال: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وعند الخروج منه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك حديث صحيح، أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري في الزوائد. البوصيري عمل زوائد ابن ماجه على الكتب، زوائد ابن ماجه على الكتب الستة، وحكم على هذه الأحاديث. فهذا الحديث ضعيف، وإنما الصحيح أن تقول غفرانك. نعم. غفرانك ده رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم. قال: تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. حسبك. تقديم رجله اليسرى دخولا أي في دخول الخلاء يدخل باليسرى، وفي الخروج يخرج باليمنى، وفي المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى. والدليل ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. قال وضوءه في فضاء، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء في الصحراء يبتعد عن أعين الناس حتى لا يراه أحد، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب، أي إذا ذهب إلى قضاء حاجته. نعم. قال وارتياده لبوله مكان الرخوة، يرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد عليه الرشاش كما كان الرمل ونحوه. نعم. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونطره ثلاثة، كل هذا لا دليل عليه. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، على الاستحباب. نعم. واعتماده على رجله اليسرى ويكره دخوله، اعتماده على رجله اليسرى يقولون من ناحية الطبية يعني، لكن ليس فيه دليل. نعم. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى تعظيما لذكر الله تبارك وتعالى. واستدلوا بهذا الحديث الذي حسنه الترمذي وضعفه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. نقش محمد رسول الله صحيح ثابت في البخاري، لكن كلمة كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ضعيف، ورغم ذلك ينبغي الإنسان ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله إلا إذا خاف الضياع عليه. نعم. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه حتى يستر عورته ولا يكشفها إلا لحاجة. نعم. قال وكلامه فيه، كلامه فيه يعني في أثناء قضاء الحاجة، والدليل على ذلك أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، هذا الحديث في صحيح مسلم. فإن قال قائل هذا الحديث فيه فلم يرد عليه السلام يعني عدم ذكر الله، فكيف تقولون بأنه لا يتكلم مطلقا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول له لا تكلمني الآن أو لا تتكلم الآن أو لا يصح الآن أو أي كلام بغير ذكر الله، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، فدل ذلك على أنه لا يجوز لا الكلام لا بذكر الله ولا بغيره، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. نعم أحسنت، إلا لضرورة كأن يرى رجلا أعمى مثلا سيصطدم في شيء فيتكلم لمثل هذا. أحسنت. نعم. قال وبوله في شق ونحوه، يكره البول في شق، حديث البول في الشق ضعيف وبعضهم حسنوا يعني الحديث بين، لكن شق الأرض يعني البول في شق الأرض، شق كده الأرض متفلقة كده، فيكره أن يبول فيه خشية أن يخرج ثعبان منه أو نحو فيؤذيه. نعم. قال ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم. قال واستقبال النيرين، اتفضل يا عم. هذه قضية كان المفروض أن المصنف رحمه الله حتى وإن كانت مشهورة في المذهب لا يذكرها، يعني يجعل كل الشراح يستدركون على هذه المسألة استقبال النيرين، يعني يرى المصنف أنه يكره الإنسان أن يستقبل الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة. طبعا يقول لما فيهما من نور الله تعالى أو لأن معهما ملائكة، والصحيح عندي أنه لا يكره. هذا كلام الشارح صح، لا يكره. في نص في حديث فيها، لكن الحديث موضوع نهى عن استقبال الشمس والقمر، لكن الحديث موضوع. والصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الحديث اللي في الصحيحين، شرقوا أو غربوا، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وقال ولكن شرقوا أو غربوا، إذا شرق أو غرب سيستقبل الشمس أو القمر إذا كان في وقت الغروب أو الشروق. إذن فهذا القول لا دليل عليه. نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا كلام جميل، هذا هو الراجح في المسألة، استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول لا يجوز مطلقا استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير. القول الثاني يجوز مطلقا. القول الثالث يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، وهذا القول هو الراجح خلافا لابن تيمية في هذه المسألة. ابن تيمية وابن القيم يريان لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء. والصحيح الجواز في البنيان. ليه؟ لأن احنا عندنا حديثان، حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي أيوب الأنصاري، كلا الحديثين صحيح. حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، قال أبو أيوب، هذا عام في الصحراء والبنيان. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت جهه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. طب هو الآن في البنيان ينحرف عنها ليه؟ لأن أبا أيوب يرى أنه لا يجوز حتى في البنيان. تمام، ده القول، ده الحديث الأول بتاع القول الأول. الحديث الثاني حديث إيه؟ ابن عمر، صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعب، فهذا يدل على الاستقبال والاستدبار أثناء قضاء الحاجة. بعض العلماء قال بأن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب فيجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء، وبعض العلماء قال لا، لهذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقاس عليه غيره من أمته. كلا القولين ليس قويا، لأن الخصوصية لابد لها من دليل، وهذا ليس دليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء إلا ما ثبت الخصوصية بدليل، كزواج الأكثر من أربع ونحو وجوب قيام الليل عليه ونحو ذلك. والصحيح التفريق بين البنيان والصحراء. ولماذا قلنا الصحيح هذا؟ لأن هذا فهم ابن عمر، يعني مروان الأصفر لما رأى ابن عمر استعرض ناقته جهة القبلة وبال إليها فقال ألم ينهى عن هذا؟ قال لا، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، لا بأس. إذن هذا فهم ابن عمر، وفهم الصحابي مقدم حتى على فهم الأئمة الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولبسه فوق حاجته، يعني يكره إنسان يظل في الحمام فوق حاجته، لأنه بيت الشياطين. تعرفون الحمام بيت الشياطين، بعض الناس من الأجانب وغيرهم يضع الجرائد والمجلات في الحمام فيجلس على الحمام الأفرنجي ويقرأ. طب هو خلص المفروض يستنجي وراء ويقول أما أكمل المقال قراءة هو جالس، أو يجيب شاي ويشرب على الريحة. نعم، كل هذا مكروه. نعم. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. نعم. قال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار. يعني يقول المصنف يستحب الإنسان يستجمر بحجر الأول ثم يستنجي بالماء. يستحب هذا لمن تمكن منه، وإلا فالاستنجاء بالماء جيد. نعم. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة، يعني موضع العادة. يعني يرى المصنف أن الإنسان يجوز أن يستجمر إلا إذا تعدى الخارج، أي البراز يعني أكرمكم الله، موضع العادة، كان يكون عنده إسهال أو كذا، فحينئذ لابد أن يستنجي بالماء. نعم. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. أن يكون طاهرا، يعني لا يجوز الاستنجاء بروثة، لحديث الروثة المشهورة، الحديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس، أي نجس، فدل ذلك على جواز الاستجمار بالنجس. منقيا يعني الحجر يكون منقيا، يستطيع أن ينقي به، لا يكون الحجر له شعب فلا يستطيع أن ينقي به. نعم. قال غير عظم وروث وطعام. غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم وقال إنه طعام إيه؟ إخوانكم من الجن. نعم. قال وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. وطعام ومحترم، يعني لا يجوز أن تستنجي بطعام حتى لو كنت مستغني عنه، يعني أنت قضيت الحاجة تحت حديقة تفاح وفي تفاح متساقط على الأرض فاستنجى بالتفاح يستجمر به، لا يجوز، هذا طعام، إفساد الطعام لا يجوز. ومحترم، أي شيء محترم، أوراق محترمة أو كلام علمي، أوراق مكتوب فيها أشياء علمية أو شيء، لا ينبغي مثل هذا. ومتصل بالحيوان، زي ايه متصل بالحيوان؟ ذيل الحمار أكرمك الله، أو ذيل المعز أو ذيل الحمار أو نحو ذلك، استجمر في وسط المعز بتاعته يقضي الحاجة فاستجمر بذيل الحمار. الفقهاء رحمهم الله يعني يأتون بالأشياء التي قد تحدث. نعم. نعم. لو استنجى بالطعام يطهر؟ لا طبعا لا يطهر. نعم. قال ويشترط ثلاث أصحاف منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنجى الإنسان وترا كما ثبت في البخاري من استجمر فليوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من استجمر أن يستجمر بثلاثة أحجار. نعم. قال ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني لا يصح أن يذهب الإنسان إلى الخلاء ولا يستجمر وبعدين يتوضأ وبعدين يستجمر، لا، إنما يستنجي الأول ثم يتوضأ. نعم. قال باب السواك وسنن الوضوء التسوك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت. السواك، التسوك بعود لين، يعني السواك يكون لين لا يكون خشنا يجرح الفم، يجرح الفم. منق غير مضر لا يتفتت، أحيانا تجد سواكا يتفتت، فهذا الذي يتفتت سيشغلك وأنت في الصلاة بإخراج الفتات من فمك. لا بإصبع وخرقة، يعني لا يكون الاستنجاء، عفوا، لا يكون السواك بالإصبع، لأن حديث الإصبع ضعيف جدا. وخرقة أيضا لا يصح السواك بالخرقة، مسنون كل وقت، يعني يستحب في أي وقت أن تستاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد. هنا المصنف يرى أن الصائم يكره له السواك بعد الزوال، وهذا وهذا دليله حديث: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الصحيح أنه يستحب للإنسان أن يستاك قبل الظهر أو قبل الزوال وبعده. نعم. قال: متأكد عند صلاة واتباه. عند صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وانتباه حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. وتغير فم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني إذا استاك الإنسان يستحب أن يبدأ بالجنب اليمين من باب التيمن يعني. نعم. قال: ويدهن غبا. يدهن يعني يدهن شعره، اللي بيدهن شعره زيت أو كذا ويسرح، يدهن يوم ويترك يوما، يدهن مرة ويترك مرة، يدهن غبا. نعم. ويكتحل وترا. وإذا اكتحل يكتحل 3 مرات، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم له مكحولة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. نعم. قال: ويجب التسوية في الوضوء مع الذكر. والاختيار الاستحباب وليس الوجوب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست واجبة. نعم. قال: ويجب الختان. أسبق. نعم. مال الكحل. أي من أحب أن يكتحل فليكتحل، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا عليه الصلاة والسلام. اكتحل للرجال وللنساء، ولو اكتحلت المرأة تغطي وجهها أو تكتحل في بيتها لزوجها. نعم. قال: ويجب الختان. الإثمد هو الكحل الأزرق، يسموه الكحل الأزرق مش الأسود، الكحل المعروف. مش تروح تجيب قلم كحل وترسم بقى حواجبك وترسم عينيك، هذا الكحل ليس الإثمد، إنما الإثمد الكحل الطبي الذي إذا اكتحلت به في عينيك يزيل القذى ويطهر العينين. نعم. أي طبعا، لأنه لم يكتحل بالإثمت. نعم. قال: ويجب الختان ما لم يقف على نفسه. أما الختان فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الفطرة وقال: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. الإبط بتسكين الباء، ونتف الإبط وتقليم الأظفار مش الأظافر، الأظفار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا الحديث دليل على أن الاختتان واجب في حق الرجال. قال: ويكره القصر. حلق بعض الرأس وترك بعضه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والحديث متفق عليه. قال: من سنن الوضوء السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين 3، هذا سنة في أول الوضوء لثبوتها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغير. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، للحديث الذي مر معنا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. والبداءة بممرضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما، كل هذا من السنن. تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة، المبالغة فيهما سنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائم. نعم. قال والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية أيضا من السنن، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم. قال وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، يخلل الأصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة لعبد الله بن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. نعم. قال والتيمم، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، إذا شاء أخذ ماء جديدا لهما وإذا شاء غسلهما بفضل الماء الذي بيده. نعم. قال والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة سنة، أما الفريضة فيها الغسلة الإيه؟ الأولى. نعم. قال رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته. فروض الوضوء فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. نعم. قال وغسل اليدين ومسح اليدين يعني الذراعين مع الكفين. نعم. ومسح الرأس ومنه الأذنان. نعم. وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهو أن لا يغسل غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ودليل ذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب لدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتبا، والموالاة كان يتوضأ متواليا. ماذا تريدون؟ تريدون فتح الشباك؟ طيب، يعني مجموعة بيفتحوا الشبابيك ومجموعة يريدون إغلاق النوافذ، ماذا نصنع؟ نستشير. من يريد فتح الشبابيك يرفع يده. ما شاء الله كل ده. طب نزل يدك. من يريد إغلاق الشبابيك؟ الأقل أقل. طيب نعملها وسط، في هنا 1 2 3 4 5 6 7 شبابيك، افتح 2، افتح 2 على اليمين و2 على اليسار وفرفش. في اللي على فكرة اللي عاوزين الشبابيك تفضل يبقى عاوزين يناموا. طيب احنا دلوقتي خدنا قد ايه؟ ساعة. طيب استأذنكم، ممكن تقفوا دقيقة لمن يريد ان يقوم، يعني تفرفشوا كده تنعنشوا. ايوه قفوا. ايوه الحمد لله على السلام. هذا الجهاد الذي انتم فيه من العبادات التي تتقربون بها الى الله جل وعلا، وانا اشعر فيكم بالصدق والاخلاص، احسبكم كذلك ولا ازكيكم على الله، والا فمن الذي جاء بكم؟ لا تريدون لا دنيا ولا جاها ولا سلطانا، ولا انت جاء عشان تاكل كبدة ولا شيء، فأنت في بيتك تأكل أكثر من هذا وأجمل وأفضل. لكن أنا أحسبكم والله حسيبكم، جئتم فعلا ابتغاء مرضات الله. أسأل الله أن يزيدكم تقوى وورعا وقربا من الله جل وعلا. لكن إخواننا اللي في الخلف وإخواننا اللي في الدور الثاني، بعض الإخوة يقولون، في بعض الإخوة يتكلمون، الأفضل ألا تتكلم حتى لا تشغل من بجوارك. جزاكم الله خير. تفضل. صلى الله عليكم. قال والموالاة وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فهل يرفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها؟ النية محلها القلب ومعناها القصد. اكتب: النية محلها القلب ومعناها القصد. ولا يسن النطق بها، بل النطق بها بدعة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تشديد مسنون ناسيا حدث مرتفع. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن يعني، وتجديد وضوء مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، لأنه توضأ ارتفع حدثه يعني. نعم. قال رحمه الله: وإن نوى ركبا أجزاء عن واجب وكذا عكسه. هذا هو الصحيح فعلا، لبعض العلماء يرى أنه نوى غسلا مسنونا لا يجزي عن واجب وكذا عكسه، لكن الغسل الواجب يجب أن يستحضر الإنسان له النية، فإن جمعهما صح، وإلا وجب أن ينوي عن الواجب. يعني قول المصنف إن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب فيه نظر، فيه نظر. يعني لو أن إنسانا جنبا وقد نسي الجنابة ثم اغتسل للتنظيف أو للتبرد، وبعدما انتهى من غسله ولبس ثيابه تذكر أنه كان جنبا فاعتبر هذا الغسل مكان الجنابة، هل يصح؟ لا يصح، لابد من استحضار النية. إذن قوله وإن نوى غسلا مسنونا، يعني بلاش نقول اغتسل للتبرد لأن هذا مباح، اغتسل للجمعة، اغتسل الجمعة الغسل مسنون لا يرفع الجنابة، لابد أن ينوي رفع الجنابة أو يجمع الغسلين معا. نعم. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا وغسلا فنوى بطهارته أحدهما ارتفع سائرها. نعم صحيح. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية. الإتيان بالنية عند أول واجبات، فإن كان ناسيا أنه جنوب وبعدما اغتسلها في نصف غسله نوى لا يصح، لابد أن ينوي من أول الغسل. نعم. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. استصحاب حكم النية هو شغال في الغسل، وهذا أمر يسير جدا، لأن كل من بدأ يغتسل من الجنابة فهو مستحضر غسل الجنابة حتى النهاية في الغالب. نعم. قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من ملابك شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض. من هو الأقطع؟ مقطوع مثلا الذراع من وسطه فبقي في الذراع نصفه، يغسل ماذا؟ نصف الذراع، ويكفي هذا، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعه. نعم. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، لأنه لم يبقى له شيء، فيغسل رأس العضد ويكفي. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. رفع النظر إلى السماء حديث ضعيف. أما ما ورد فحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإن شاء زاد ما عند الترمذي بسند حسن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، آمين يا رب العالمين. نعم. قال: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، يعني يجوز أن يصب عليك ولدك أو أخوك أو صاحبك وتنشيف أعضاء، يجوز أن تجفف أعضائك بنفسك أو يجففها لك غيرك أو نحو ذلك. نعم. قال: باب مسح الخفين. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، أي في المسح على الخفين. نعم. قال: من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. من حدث، يعني الإنسان يا أخواني إذا توضأ ولبس الخف أو لبس الجورب السميك، يجوز له كل ما انتقض وضوءه أن يمسح على الجورب، يتوضأ ويأتي عند غسل الرجلين يمسح على الإيه؟ على الجورب لمدة يوم وليلة إذا كان إيه؟ مقيما، وثلاثة أيام إذا كان مسافرا. من أغرب ما سئلت فيه في هذا الباب أن إنسانا قال، استفتاني، قال: والله أنا كنت لا أعرف المسح على الخفين ولا الجوربين، فالحمد لله من يوم ما عرفت كل ما أتوضأ أتوضأ الصبح وأذهب إلى العمل، إذا نقضت وضوئي أمسح على الإيه؟ على الجوربين وأصلي. أقول له تتوضأ؟ أقول: لا أمسح على الجوربين بس وأصلي. فهذا غريب عجيب، يعني تتوضأ ثم إذا جئت بدلا من أن تغسل لك تمسح عليهم. نعم، أرفع صوتك. أحسنت أخونا، يسأل سؤالا يقول: هل يشترط خمس صلوات ولا أي صلاة في خلال يوم والليلة؟ ها الجواب: أي صلاة في خلال يوم والليل. أحسنت، أي صلاة حتى لو صليت فيها مئة صلاة. طيب أنا أسأل في مسألة بالنسبة للمسح على الجوربين، الجورب السميك يجوز أن تمسح عليه، بس في نقطة مهمة جدا أحب أن أنبه عليه، أنا حاليا بعملها، يعني أنا كنت دائما أمسح على جوربي، لكن أدخل مساجد زي المسجد ده مثلا عشان أمسح الجورب لازم أطلع بالجورب وألبس اللي أكرمكم الله الحذاء وأدخل الحمام، وبعدين أطلع أقفل بالجورب على الإيه؟ على الميضاء، الميضاء مبلول، الجورب بيتبل من تحت من أسفل، وبعدين أمسح عليه، يجوز الصلاة بعد، لكن أطلع بالجورب مبلول على الموكيت أعجن وطجن في الموكيت، فتبل اخلع الجورب حطه في جيبك وتوضأ واغسل رجليك واطلع صلي، بعد ما تصلي البس الجورب بس خلاص خلصت المسألة، وكده أفضل وأولى، بدل ما تعمل الجورب وتروح تعجن على المية وتطلع على الموكيت وتعمل مش عارف إيه. لكن لو أنت في البيت أو المكان نظيف، يعني مثلا لو فرضنا الميضاءة جافة هتقف عليه جاف وتتوضأ وتمسح، ماشي امسح، ودي مسألة سهلة جدا، يعني أنت بتخلع في نصف دقيقة في ثانية، تحطه في جيبك اليمين في اليمين والشمال في الشمال، تتوضأ وتصلي تبقى رجليك نشفت تجي لابس الجورب، يفضل الجورب كويس، إنما الجورب أنت لو توضيت مرتين زي كده معلش يعني هينتن ويعفن وتطلع ريحته وتبقى جالس بجوار جارك يسمع يشم رائحته. فيعني وطبعا أنا شايف فيكم متحضرين متطورين متقدمين، خدت بالك؟ أعني بالحضارة الحضارة الإسلامية يعني، مش الحضارة الغربية، الحضارة الإسلامية. فإذا وجدت الأمر مباح، المسح على الجوار مباح، لكن وجدته هيسبب لك حرج أو هتبقى شكلك مش كويس، فما فيش داعي أنك تعمل القصة دي. تفضل. قال وعلى عمامته. طيب ناخر أسئلة بس، معلش اسمح لي. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذهابة، وعلى فور نساء مدارة تحت حلوقهن في حق. على العمامة، عفوا، المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم، ورواه أيضا الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. إذن يجوز المسح على العمائم، لكن المصنف رحمه الله اشترط أن تكون محنكة أو لها ذؤابة، يعني عمامة على السنة، مش الغطرة اللي عليها دي ليست عمامة على السنة. العمامة على السنة إما أن تكون عمامة محنكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير العمامة ثم يحنكها من تحت الحنك ويرفعها ويزود الكور بها مرة أخرى، يكورها على محنكة، أو ذؤابة زي عمامة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، لها ذؤابة من الخلف، دي العمامة السنة. وكان أهل الكتاب يلبسون العمائم المقعطة، فكان المسلمون يلبسون العمائم المحنكة والتي لها أو التي لها ذؤابة، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يلبسون العمائم المقعطة، يعني يلفها على راسه ولا ينزلها لا من الحنك ولا يعمل ذؤابة، كدي عمامة اليهود والإيه والنصارى زمان. دلوقتي اليهود والنصارى بيلبسوش عمائم إلا في الصعيد، بيلبسوا على عادة القوم يعني. نعم. المسح يعني ثبت المسح على العمامة كلها، وثبت المسح على مقدمة الرأس الناصية ويكمل على العمامة. وفي قرأت قديما كلاما للنووي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم له عمامتان، إحداهما قصيرة 7 أذرع والأخرى طويلة 12 ذراعا، تفضل تلف تلف تلف بها عشان العمامة المقصود أنها تظلل عليك في الحر الشديد، حر الجزيرة العربية. نعم. إذن معنى ذلك الخمار كل ما يغطى به الرأس، وخمار المرأة اللي معروف بنسميه الخمار غطاء الرأس، لكن هل يجوز أنك تمسح على القلنصوة طقية يعني؟ لا، لأنها ليست عمامة ولا شق نزعها، شيل الطقية وامسح، إنما العمامة التي يشق نزعها تمسح عليه. نعم. قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هو ده اللي هنخالف فيه المصنف، بس يعني المصنف رحمه الله يرى المسح على الجبيرة يشترط له أن يتوضأ أولا قبل أن يضع الجبير، وهذا لا دليل عليه. إنسان في حادث انكسر حملوه المستشفى وجبسوه، جبسوا ذراعه ده من أعضاء الوضوء، ولم يتوضأ قبل أن يجبس ذراعه، على قول المصنف لا يجوز له أن يمسح، والصحيح يجوز له أن يمسح، فلا يشترط له أن يلبس على طهارة كاملة خلاف والعمامة برضه. نعم. وكذلك العمامة لا يشترط له أن أحسنت لا يشترط له العمامة أن يلبسها على وضوء، بل يجوز له أن يمسح على العمامة ولو لم يكن لبسها متوضئة، وإنما اشتراط الطهارة الكاملة لإيه؟ للخف فقط. نعم. قال من مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم فمسح مقيم قال أشك في ابتدائه فنسخ مقيم وإن أحدث حسبه سافر. عفوا أخذ المسألة دي الأول بعد إذن حضرتك. ومن مسح في سفر ثم أقام، المسافر لو كم يوم؟ ثلاثة أيام. والمقيم تمام. هذا الرجل مسح مسافر، مسح مسافر ثلاث صلوات ثم أقام، يكمل مسح كم صلاة؟ صلاة يوم وليلة، يكمل مسح، يكمل مسح يوما وليلة، خلاص. طيب مسح مقيم. طيب أدي مسألة، قال أو عكس، عكس يعني مسح ثلاث صلوات ثم سافر. المصنف يرى أنه إيه؟ يكمل صلاتين اثنين فقط ويخلع الجورب أو الخف، والاختيار أنه يكمل مسح مسافر ثلاثة أيام. اكتبوها، لأن المسح على حسب حاله، وهو الآن مسافر فيكمل مسح مسافر. نعم. وإن شك في ابتدائه فمسح مقيم، يعني هو شك، شك هو بدأ المسح، المسح من الصباح، هل هو، عفوا، إن شك في ابتدائه يعني هل هو بدأ المسح مقيما ولا بدأ المسح مسافرا، شك في ابتدائه، فيبني على الايه؟ على الأقل مسح مقيم يوما وليلة. هذه المسألة صحيحة، لكن أنا أسألكم متى يبدأ المسح، متى يبدأ الحساب؟ يعني يبدأ اليوم والليلة من أول ايه المسح؟ احنا عندنا ثلاثة مذاهب، يبدأ من أول اللبس، يبدأ من أول انتقاض الوضوء، يبدأ من أول المسح، والصحيح أنه يبدأ من أول الايه؟ المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح، فالأمر متعلق بالمسح. نعم فضل. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلائد، فمسح مسافر، مسافر دي خطأ، فمسح مسافر حسبك. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، يعني إنسان توضأ ولبس الخف وأحدث ثم سافر، أول مسحة مسحها وهو إيه؟ مسافر، إذن فيمسح مسح إيه؟ مسافر كم يوم؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، أحسنت. نعم. قال ولا يمسح قلامسا ولفافة ولا ما يسقط من القلم أو يرى بعضه، يعني لا يمسح قلانس، يعني إيه؟ القلنصو، ولفافة يعني لو لف على رأسه لفافة، ليست عمامة، لا محنكة ولا بها ذؤاب، هذه تسمى لفافة، لا يمسح عليه، ولا يمسح على لفافة لفها على رجله، لابد أن يكون جوربا أو أن يكون الأوقاف دي بنسميها قلنصو، يعني عمامة الأوقاف اسمها قلنصو، اسمها عمام، لأن ليست ذؤابة، إلا إذا عمل لها ذؤابة تبقى تسمى عمام. نعم. قال فإن لبس كفا على كف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. أيوة دي مسألة مهمة، أنت لك سؤال عاوز تقول. العلة، أحسنت الأخ الكريم يسأل يقول لماذا لا نقيس القلنصوة على العمامة؟ المصنف هنا لم يقص القلانس على العمائم، ليه؟ لأن العمائم التي على السنة يشق نزعه، يلف يلف يلف يلف العمامة وتحت الحنك مثلا، أو يلف يلف يلف ويعمل لها ذؤاب، فإذا شال العمامة ومسح ومسح رأسه يضطر يفرد العمامة ويبدأ يلفه، لكن الطاقية بتشيلها وتمسح وتحطها تاني، ولا طاقيتك صعبة جدا اتنين يشيلوها. نعم. فهنا مسألة الفوقان والتحتان. الفوقان والتحتان يعني إنسان توضأ ولبس جوربين من البرد، جوربين ليستدفئ بهما، فخلع جوربا، هل يجوز لو أن يمسح على التحتان؟ يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. لكن لو أنه، المسألة الثانية، لو أنه توضأ ومسح مرة على الجورب ثم لبس فوقه جوربا آخر ليستدفئ به، ثم انتقض وضوءه وأراد أن يمسح، هل يمسح على الفوقاني أم التحتاني؟ يمسح على التحتاني بقى. لا يجوز أن يمسح على الفوقاني. ليه؟ لأنه لبس الفوقاني على طهارة مسح، فلا يجوز أن يمسح على الفوقاني، ولبس التحتاني على طهارة مائية، فيجوز أن يمسح على ليه؟ على التحتاني. نعم. كلام شيخ الإسلام على لفائف معينة، ونحن نقول بأن اللفائف الآن في هذا الزمن لا يجوز المسح عليها لأنها ليست جوربا. شيخ الإسلام أنا عارف قوله في هذه المسألة، ما هو يذكره. نعم. الخف الذي لا يسقط من القدم، يعني لا يكون خفا واسعا يسق يطلع، تطلعه أنت وتربطه بحبل، كل ما تطلعه ينزل، كل ما تطلعه ينزل، ما ينفعش المسح عليه. نعم. لفائف، انت عاوز تلف على رجلك، تعرف لفائف يعني؟ يعني واحد يلف على رجله قماش قماش قماش قماش ويتوضى، ولو مشى به القماش يفتح تاني، يفتح يفتح يفتح، هذا ليس جوربا ولا في معنى الجورب حتى. نعم. استاذن معلش ناخر الاسئله عشان احنا قدامنا احنا لسه في الطهاره، احنا عاوزين نخلص الفقه كله ان شاء الله، إنما لو إحنا هنعمل درس فقط للمسح الجوربين هنستوعب كل الأسئلة إن شاء الله، لكن ممكن حضرتك لو سؤال مهم اكتبه ونجمع الأسئلة في الآخر لو في فرصة نجاوب عليه. تفضل حضرتك. قال: ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. يعني المسح الخفين يا جماعة، تضع يدك اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر وتمسح من فوق مسحة واحدة، أو باليمنى على اليمين وعلى اليسار، لكن تمسح من أعلى ولا تمسح من إيه؟ من أسفل. نعم. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة؟ المصنف يرى هذا، شيخ الإسلام يخالفه. يعني المصنف يقول بأن الإنسان إذا توضأ ومسح على الخفين ثم خلع الخفين هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ المصنف يقول لا، لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. شيخ الإسلام يقول يجوز أن تصلي بهذا الوضوء، لكن لا يجوز أن تلبس الخف وتمسح عليه، وهذا هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. يبطل ما خرج من سبيل وخارج من بقية البلل إن كان بولا أو غائطا. السبيلان هما ماذا؟ السبيلان القبل والدبر، أحسنتم. نعم. قال: وخارج من بقية البلل إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. وخارج من بقية البدن، كمن تحول بوله أو غائطه إلى مكان آخر يخرج بخرطوم ونحوه، فهل هذا ينقض الوضوء إذا خرج؟ قال بعضهم: إذا كان فوق المعدة ينقض الوضوء، وإذا كان تحتها ينقض لا ينقض. إذا كان فوق المعدة لا ينقض الوضوء، وإذا كان تحت المعدة ينقض الوضوء، يعني الفتح من تحت المعدة ينقض الوضوء. والذي تميل إليه النفس أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء فوق أو تحت، لأنه غالبا البول نازل مستمر، فهذا يتوضأ ويصلي ولا ينتقد وضوءه بنزول ذلك، لأن السبيلين لهما أثر في نقض الوضوء، وإنما يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء. نعم. قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قائم وقائم. زوال العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء كما في الصحيحين، والنوم ينقض الوضوء، والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم المستغرق، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والحديث: وإن حسنه الشيخ الألباني فقد ضعفه بعضهم. أما النوم اليسير يعني الغفوة ونحو ذلك لا تؤثر ولا تنقض الوضوء، بدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى خفقت رؤوس القوم ثم صلوا ولم يتوضأوا. نعم. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. ومس ذكر متصل، مس الذكر ينقض الوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. الحديث رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. نعم. قال: بظهر كفه أو بطنه. كذا هذا، هكذا يرى المصنف، يرى أن مس الذكر سواء كان ببطن الكف أو بظاهره ينقض الوضوء. وقول الإمام الشافعي أنه لا ينقض إلا إذا كان بباطن الكف، وقول الشافعي أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. كانت من أفضى، من أفضى، الإفضاء لا يكون إلا براحة الكف، أفضى مسلما أو أفضى ساجدا أي براحته. نعم. قال: ولمسه ما من قدس مشكل، ولمس ذكر لمسهما من خنثى، يعني الخنثى إذا لمس ذكره أو قبله. نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما حسب. ومسه امرأة بشهوة. لمس ذكر ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيهما، ذكره يعني ذكر المشكل. عندنا الخنثى يا جماعة، الخنثى ثلاثة أقسام، استخد بالك عشان المواريث ومثل هذه الأحكام المتعلقة عليه. الخنثى ثلاثة أقسام: خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. الخنثى هو الذي له آلتان أكرمكم الله، آلة الذكر وآلة الأنثى، فإن استعمل آلة الذكر سمي خنثى ذكر فيلبس لبس الرجال ويعيش مع الرجال، وإن استعمل آلة الأنثى يعني بال من فرجه كفرج المرأة فهذا يبقى خنثى أنثى، تلبس لبس النساء وتعيش مع النساء. والخنثى المشكل هو الذي يستخدم الآلتين، يبول من آلة الذكر وآلة الأنثى، هذا اسمه خنثى مشكل، هو ده المشكلته في المواريث، بنعطيه نصف رجل ونصف امرأة، نصف ذكر ونصف أنثى في المواريث، لا يأخذ حق ذكر كامل ولا حق أنثى كامل، بنوزع المسألة بعد الموت، موت أبيه، بنوزع المسألة على أنه ذكر ونوزع على أنه أنثى، وبنبدأ نجمع الجامعة المعروفة وبنعطيه نصف ذكر ونصف أنثى، هذا الخنثى المشكل. أما قوله مس امرأة بشهوة، مس المرأة هل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول: مس المرأة ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث: اكتب، لأن ده ممكن يكون سؤال عندك في الامتحان. أنتوا على فكرة إن شاء الله السنة للبربهاري هنطلع لكم أسئلة وهتكتب وتطبع وتصور عليكم، وتصور وتوزع لكم لمن أراد أن يأخذ، ومن أراد أن يأخذ إجازة في كتاب السنة للإمام البربهاري، إجازة تدريس للكتاب، هنعطيكم حوالي 30 سؤال في كتاب السنة البربهاري، تذاكره في البيت لمدة شهر وتيجي تمتحن، هيجيك 10 أسئلة فقط من 30 سؤال. اللي ينجح يأخذ إجازة وبمقتضاها يدرس كتاب السنة البربهاري في بلده وقريته وهكذا، ويطلع يعمل دورات في السنة البربهاري. كتاب السلسبيل أيضا هنعطيك أسئلة إن شاء الله ونعطيك شهر، ومن يريد أن يأتي يأخذ إجازة في كتاب السلسبيل لكي يدرسه في بلدته يختبر، ويعطيك أيضا 10 أسئلة من كتاب السلسبيل، عشان ما تفكرش أن خلاص الشيخ أبو بكر مشى وانت ركنت كتاب السنة البربهاري وخلاص. لا، ما هو دي ثمرة العلم وثمرة الدورات دي، أنك بعد ما تأخذ الكتاب أنت عمرك ما هتقدر تستوعب الكتاب كله في الثلاث أيام أبدا، ولكن بنعطيك الأسئلة بحيث أنك تبدأ تذاكر الكتاب مرة أخرى والشرح، وتستخرج الأسئلة وتذكرها وتدرسها جيدا، وتستعد للامتحان، والدرجة التي تحصل عليها في الاختبار امتياز أو جيد أو جيد جدا تكتب لك في الإجازة. نعم، لا هيبقى بعد أجازة نصف العام كمان، لأن هنعطيك شهر وأجازة نصف العام بقى عليه، بقي أقل من شهر. على كل حال عند تحديد الوقت إن شاء الله قبل ما نمشي هنحدد الوقت اللي يناسبكم بإذن الله. عاوزين شهر، شهر ونص، 20 يوم، 25، اللي انتوا عاوزينه إن شاء الله نحدده بإذن الله، توكلنا على الله. المرأة، خلي بالك لأن السؤال ده ممكن يجيك في الامتحان، حكم مس المرأة في 3 أقوال: مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، القول الثاني مس المرأة بشهوة ينقض وبغيرها لا ينقض، القول الثالث مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. خلاص، الترجيح الراجح هو القول الثالث، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وصلى ولم يتوضأ، قال العلماء وقبلة الرجل لزوجته مدعاة للشهوة. نعم تفضل. نعم، الدليل مرة أخرى، نحن نتكلم عن المرأة سواء كانت أجنبية أو زوجتك من حيث نقض الوضوء، لكن من حيث الحل والحرمة فلا يجوز طبعا تقبل الأجنبية، حتى لو قبلت الأجنبية فالوضوء غير منتقض على هذا القول، لكن ارتكبت إثما وذنبا ما لم ينزل منك نازل، فإن نزل منك مذي أو نحوه انتقض الوضوء حتى لو كنت بتقبل زوجتك. خلاص، فتخلي بالك من القصة دي دي علاقة لا علاقة لها بالمسألة الأخرى. نعم. قال رحمه الله: أو تمسه بها ومس حلقة دبر، لا مس شعر وظفر وعنربة. هنا عفوا أشيخ أكرم، هنا مس حلقة الدبر، نحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليه فليتوضأ، لكن من مس دبره أكرمكم الله، من مس دبره فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قول الشافعي وأحمد ينقض الوضوء، والقول الثاني قول مالك، قول أبي حنيفة ومالك لا ينقض الوضوء. الراجح هو القول الثاني، أنه لا ينقض الوضوء لأن الدبر ليس ذكر. نعم. قال: لا مس شعر وظفر وعنرب. يعني عند من يقول بأن المصنف يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، فيقول لو مسست شعر المرأة، لو مشيت إيدك على شعر زوجتك كده، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض على قول المصنف؟ لا ينقض، لأن الشعر والظفر ليس مسا، المس معناه مس البشرة للبشر، البشرة للبشر، هذا هو الذي ينقض عند المصنف. لكن على الراجح أنه كله لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة للدليل الذي ذكرنا. نعم. قال ولا مع حائل ولا ملموس. ولا مع حائل، لو مس امرأته من فوق الحائل لا ينقض الوضوء. نعم. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني المصنف يقول الذي يلمس هو الذي ينتقض الوضوء، لكن الذي يلمس لا ينتقض الوضوء. يعني أكرمكم الله، لو أن امرأة مست ذكر زوجها، مين اللي انتقض وضوءه؟ المرأة، يعني التي مس، من مس ذكر فليتوضأ. فالوضوء الأمر به لمن مس. نعم. قال ويبطل غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. هنا سنختلف مع المصنف رحمه الله تعالى. وينقض غسل ميت، المصنف يرى أن غسل الميت ينقض الوضوء، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. أما قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض الوضوء أيضا، رواية توافق قول الثلاث ورجحها في المغني. نعم. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، أي أكل اللحم خاصة من الجزور. الجزور هو الإيه؟ الجمل أو الإبل. مسألة أكل لحم الجزور هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء، قولان لأهل العلم اكتب. القول الأول قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. القول الثاني قول الإمام أحمد، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والراجح هو القول الثاني قول الإمام أحمد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أما القصة المشهورة عن المصريين رضي الله عنهم أن إنسان أخرج ريحا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا، طبعا المصريين رضي الله عنهم على الدعاء، يعني نسأل الله أن يرضى عنه وأن يهديه، أن يهدي نصارى مصر ومسلمين مصر أيضا، يوفقهم للحق والصواب دائما. نقول قصة إنسان أخرج ريحا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. فهذه القصة لا أصل لها أصلا. نعم. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل من ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني كل ما أوجب غسلا مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، كل هذا ينتقض وضوء من باب أول، إلا الموت، فغسل الموت للتعبد. نعم. قال ومتى يقبل الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بما على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذه أربعة مسائل تضبطها هذه القاعدة، قاعدة البناء على اليقين. البناء على اليقين، إنسان كان متوضئا ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا يصنع؟ يتوضأ أم لا يتوضأ؟ لا يتوضأ، أحسنتم، لا يتوضأ، لأن اليقين أنه متوضئ. المسألة الثانية، إنسان شك هل توضأ أم لا، يبني على اليقين وهو عدم الإيه؟ عدم الوضوء. تمام. مسألة الثالثة، فإن تيقنهما، تيقن أن توضأ وتيقن انتقض وضوء، وجهل السابق منهما، وجهل فهو بضد حاله قبلهما، طب قبل ما يتوضى وينتقد وضوء كان ايه قبل كده؟ كان متوضئا يبقى على وضوءه، كان ليس كان على غير وضوء يبقى على غير وضوء. نعم. قال ويحرم على المحدث مس المصحف. ايوه مس المصحف على غير وضوء يا جماعه فيه قولان لاهل العلم. القول الاول انه يجوز للمحدث ان يمس المصحف على غير وضوء. بضد حالي قبله. فهو الآن بضد حالي قبله. هو الآن بضد حالي قبلهم. واضح؟ أوضحتني؟ طيب، يعني هو الآن متأكد أنه جه المسجد هنا، وصل المسجد هنا، فقالوا ساعة أو ثلاث ساعات. هو متأكد من ساعة ما جه المسجد، هو متأكد أن انتقد وضوء وتوضى، أو توضى وانتقد وضوء. جهل السابقة، إما توضى وانتقد وضوءه أو انتقد وضوءه وتوضى. طيب قبل ما يجي المسجد كان إيه؟ هو بيته قبلهما كان متوضئا، يبقى هو الآن غير متوضئ. كان غير متوضئ وهو الآن متوضئ بضد حاله قبله. واضح؟ مس المصحف يا جماعة اختلف العلماء فيه. الظاهرية من وافقهم من علمائنا ومشايخنا قالوا بجواز مس المصحف على غير وضوء. والقول الثاني قول الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة، لا يجوز مس الوضوء مس المصحف إلا على وضوء. وهذا هو الراجح، لا يجوز مس المصحف إلا على وضوء، لثبوت ذلك عن ثلاثة من الصحابة لا نعلم لهم مخالفا. ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. قال والصلاة. نعم، والصلاة الصلاة توجب الوضوء. نعم. قال والطواف. والطواف يوجب الوضوء على الراجح، فشرط من شروط صحة الصلاة الوضوء كما سيأتينا، وشرط من شروط صحة الطواف الوضوء، ودليله إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء وأوقفه آخرين. هو الحديث إسناده حسن، قال بعض العلماء بأنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بأنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل وموجبه خروج المني لفقا بلذة لا بدونهما. من موجبات الغسل أولا خروج المني. خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج المني وانت نايم أو انت مستيقظ. قال: خروج المني دفقا، لابد أن يكون دفقا، فإن سال سيلانا لا يوجب الغسل. بعض الناس عندهم مرض فتجد تسيل منه قطرات المني بدون لذة وبدون دفق، فهذا مرض لا يوجب الاغتسال. أما الذي يوجب الاغتسال هو الذي قال الله عنه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. أحسنت، يعني دفق بلذة لا بدونهما، يعني إن سال بدون دفق أو بدون لذة فلا يوجب له. نعم. قال: من غير نائم. لأن النائم لا يشعر لا باللذة ولا بالدفق، إنما النائم يشترط في شيء واحد فقط، وهو أن يرى أثر المني على سرواله. إذا استيقظ فرأى ذلك ولو لم يشعر باحتلام ولا شيء، إذا رأى ذلك إذا استيقظ فعليه الاغتسال. نعم، إذا سال منه المني ينقض الوضوء ولا ينقض الاغتسال، لأنه خارج من السبيلين. عكسه. هذا سؤال جميل. تذكر في المنام أنه احتلم أو رأى رؤيا أنه احتلم، فلما استيقظ ففتش في سرواله فلم يجد قطرات المني، يغتسل أم لا يغتسل؟ لا يغتسل. أحسنت، لا يغتسل. نعم. قال: وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. حسبك. هذه المسألة التي خالف فيها الإمام أحمد الأئمة الثلاثة، وهو انتقال المني. فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن انتقال المني يوجب الغسل، وإن لم يخرج المني شعر بانتقاله من مكانه، شعر بلذة وانتقاله أكرمكم الله فقبض على قضيبه فلم يخرج، فيرى الإمام أحمد أنه عليه الاغتسال. والأئمة الثلاثة يرون أنه لا اغتسال عليه حتى يخرج، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وتغيير حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. الجماع، الجماع يوجب الغسل كما هو معلوم. نعم. قال: وإسلام كافر. وإسلام كافر، إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر يجب أن يغتسل. ودليل ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، كما راه أحمد بسند حسن. نعم. قال: وموت. نعم. ما هو نعم، إذا كان الكافر جنبا أحسن، غسل واحد يرفع الجنابة ويدخله في الإسلام إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وموت. وموت، الموت يجب الغسل، غسل الميت المشهور المعروف. وحيض، بعد انقضاء الحيض تغتسل المرأة. نعم. ونفاس، نفاس بعد انقضاء النفاس تغتسل المرأة، والمرأة تعرف انقضاء حيضها وانقضاء نفاسها بإحدى علامتين، من يعرف؟ نعم، القصة البيضاء واحد، أو الجفاف. أحسنت، الجفاف، أي تدخل القطنة أكرمكم الله في القبل فتخرجها جافة لا قدرة فيها ولا صفرة، هذا الجفاف. أو القصة البيضاء وهي سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض، هذا تسمى القصة البيضاء. نعم. قال: لا ولادة عالية عن دم. هنا مسألة اختلف العلماء فيها في الحقيقة، وأنا حتى الآن لا أدري الراجح فيها، وهي الولادة العارية عن الدم. لو ولدت المرأة ولم ينزل دم قط، فهل الولادة في حد ذاتها حدث يوجب الاغتسال، تغتسل المرأة من الولادة، أم أنه لا يوجب الاغتسال إلا نزول الدم؟ هذه المسألة ابحثوها لنا إن شاء الله وشوفي أقوال العلماء فيها، والراجح جزاكم الله خير. نعم، طبعا هي نادرة الوقوع، الامرأة تلد بدون دم ولا ماء ولا أي حاجة نهائيا، نادر مثل هذا، لكن طرحها الفقهاء. نعم. حتى الولادة القيصرية، حتى الولادة القيصرية بتلد وتنظف وتعمل بعد الشق وتخيط، والمرأة أكرمك الله بتنزل بقايا العملية من الفرج، بينزل ماء أصفر، بينزل أشياء، دم، كلام من هذا، حسب الطبيب يعني، ممكن الطبيب يجفف خالص لم ينزل شيء، ينزل يوم واحد فقط، ما خلاص لو نزل حتى قطرته. طيب، على كل حال تبحث المسألة، ابحثوها لنا جزاكم الله خير. نعم. قال رحمه الله: من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم، من لزمه الغسل إما لحيض أو جنابة أو نحو ذلك، يقول يحرم عليه قراءة القرآن، لم يقل يحرم عليه مس المصحف، لا قال القراءة حتى لو القراءة من الذهن، لكن نعم انتظر، لكن هذا القول، هذه المسألة فيها قولان، الجنب والحائط، هل يجوز أن تقرأ القرآن بلا مس؟ الجمهور على أنهما لا يقرآن، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، لكنه حديث ضعيف، وحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لكنه ضعيف أيضا. قال ابن تيمية يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، يعني الحائض تقرأ بدون مس بخلاف الجنب، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل، أما الحائض فليس بيدها أن تغتسل حتى ينقضي حيضها بعد أيام، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. نعم. ده سؤال جميل جدا، أحيانا البنت تكون حائضا وتكون في اختبار قرآن، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها، تكون هنا في ضرورة أو في حاجة، فحينئذ تقرأ القرآن أو تمس لهذه الحاجة إن اضطرت إليها. نعم. قال ويحضر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. الجنب أو الحائط يعبر المسجد، يمر من المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه، لا يلبث فيه بغير وضوء، يعني لا يمكث في المسجد. فهنا اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد، هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد لسماع درس علم ونحوه أم لا؟ نعم. من المسجد. أحسنت، جزاك الله خير. حديث ذكرنا بحديث يدل على هذا، وهو حديث ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فقال العلماء بجواز دخول الحائض المسجد وخروجها منه لكن لا تمكث فيه، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني بارك الله فيك، أنه لا يجوز، أنه عفوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، واستدل بحديث صاحبة الحفش أن امرأة كانت لها حفش وكانت تبيت في المسجد، فقالوا المرأة في الغالب تحيض، وهذه المرأة التي كانت تبيت في المسجد لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج وقت الحيض، إذن فيجوز للحيض أن تمكث في المسجد. إذن عندنا قولان، قول بالجواز وعدم، الراجح عدم جواز مكث الحائض في المسجد، قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة عدم جواز مكث الحائض في المسجد، والدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم العيد بإخراج الحيض وذوات الخضور وذوات العواتق ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. أخونا الكريم أشار إلى هذا الحديث، يعتزل الحيض المصلى، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض المصلى، والمسجد من باب أولى مصلى. أما حديث صاحبة الحفش فمحتمل، يحتمل أنها كانت إذا حاضت باتت خارج المسجد، يحتمل أنها صغيرة لم تحض، كبيرة آيسة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الايه؟ الاستدلال، لا سيما أنه ليس صريحا في محل الخلاف. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في المسجد ولو كنت حائضة، لكن الحديث الآخر صريح، وليعتزل الحيض المصلى. احنا هنا في مسجد الفاتحة في مشيط عباس حلنا الإشكال ده، عملنا ايه في آخر مسجد النساء؟ عملنا نصف جدار كده، غرفة صغيرة، ده المكان للحيض خارج المسجد، فالحائض تجلس فيه وتمكث فيه وتسمع المحاضرات والدروس وخلاص، وانحلت المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. يعتزل حيض المصلى هو قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني يشاهدوا الخير زي ما كانوا بيشاهدوا في التلفزيون البارح كده المليونية الإسلامية، فمشاهدة هذه المناظر تقوي الإيمان، ومشاهدة التكبير ونحو ذلك يقوي الإيمان. هيشاهدنا فوق السطح، فوق السطوح، هيشاهدنا بعيدا عن مكان المصلى، ليس شرطا أخي الكريم أن يكون في مكان الصلاة، واضح؟ بارك الله فيك. نعم. قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء من قرن سن له الغسل. يسن الغسل لمن غسل ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، حمل هذا على الايه؟ على الاستحباب. والحديث حسنه الترمذي، فإن قال قائل هذا الحديث على الوجوب لماذا حمله الجمهور على الاستحباب؟ لقول ابن عباس أو ابن عمر لا أذكر، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ابن عباس، ابن عباس، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما يكفي أحدكم أن يغسل يديه. أو أفاق من جنون يستحب له أن يغتسل، الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا لي ماء في المخضب 3 مرات، كلما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام أمر بماء واغتسل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والغسل الكامل أن يغمي ثم يسمي ويغسل يديه 3، وما لوثه ويتوضأ ويخفي على رأسه 3، ترويه ويعم ويعم بدنه غسلا 3، ويدلكه ويتيمم ويغسل قدميه مكان آخر. طيب، غسل الجنابة كالآتي، ركز معايا في غسل الجنابة وغسل الحيض، ركز معايا بارك الله فيك. أولا غسل ما حول القبل والدبر بالماء والصابون، ثانيا غسل اليدين بالماء والصابون، واضح؟ واضح. ثالثا تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك. رابعا تغسل رأسك 3 مرات بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر. خامسا تغسل الجنب الأيمن 3 مرات. سادسا تغسل الجنب الأيسر 3 مرات. سابعا تغسل رجليك، تتنحى عن المكان الذي أنت فيه وتغسل رجليك، إذا كنت بتغتسل في طست وفيه ماء أو البانيو فيه ماء رجليك في الماء، تنتقل إلى مكان آخر وتغسل رجليك. أما إذا كان الماء يمشي مباشرة والماء لا يتجمع فاغسل رجليك في مكانك. أكرر أقول، أولا غسل ما حول القبل، عفوا ما حول القبل بالماء والصابون، ثانيا غسل اليدين بالماء والصابون، ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة، رابعا تغسل رأسك بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تناوله وطهوره، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هتقول له أنا تحت الدش أعمل إزاي؟ ضع الجنب الأيمن تحت الدش، الجنب الأيسر تحت الدش، أو هات دش من اللي بتمسكه في إيدك، عارف الدش اللي بتمسكه في إيدك؟ واغسل. المهم طبق السنة، هذه السنة الواردة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في وصف ميمونة وغيره. لكن لو أن إنسانا غمس نفسه في الماء كله ولم يأتي بهذا الترتيب فقد ارتفعت جنابته بنية رفع الجنابة ارتفعت جنابته لكنه لم يأتي بالسنة على وجهها. نعم. قال المجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. يعني نوى الحدثين أجزاء. نعم. قال ويسمى بالجرم غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. هذه سنة مهمة. إنسان جنب والجو بارد وهو جنب في الضحى يريد أن يؤخر ساعة أو ساعتين، إذا أراد أن يأكل غسل فرجه وتوضأ، إذا أراد أن يعاود جماعا مرة أخرى يغسل ذكره ويتوضأ، إذا أراد أن ينام يغسل ذكره ويتوضأ. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. متفق عليه. وفي صحيح مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا الحديث دليل على استحباب الوضوء في هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. لا وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه. نعم، يعني بدأ يقول ما هي الأشياء التي تبيح التيمم. أول شيء قال التيمم هو بدل طهارة الماء، تيمم بالتراب. كيفية التيمم؟ بسم الله تخبط خبطة على التراب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تمسح وجهك وكفيك بس، هذا هو التيمم. طيب متى؟ إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء. أول حاجة إذا لم يجد الماء. تمام، نقف هنا. طيب أنت الآن في مدينة من المدن وليس حولك آبار ولا أنهار، وانقطعت المياه، المياه بتجي في الصنابير دي، انقطعت المياه وجاء وقت صلاة العصر والمسجد أيضا انقطعت عنه المياه، هل يجوز لك أن تتيمم ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أمال تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ كيف تصلي؟ أنت تبحث، أنت في مدينة القاهرة، مدينة الفيوم، مدينة من المدن والأحياء انقطع عنها الماء، أعلنوا قالوا يا جماعة انقطع الماء، سينقطع 7 ساعات مثلا، خلاص البلد كلها انقطع عنها الماء، يجوز أن تتيمم؟ لا يجوز. أمال تعمل إيه؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. تنظر إلى البقالة المجاورة، البقالات اللي حولك فيها ماء، ماء صحة، مياه معدنية، فيها ماء؟ نعم فيها ماء. طيب فيها زجاجة ماء، معك ثمن الماء ولا ليس معك ثمن الماء؟ معك ثمن الماء، الزجاجة بجنيه مثلا ولا حاجة، تجيب زجاجتين ب2 جنيه تتوضى أنت وأهل البيت كلكم وضوء، أو أنت جنوب تجيب لك زجاجة أو 2 تغتسل بها. طيب لو فرضنا أنك أنت فقير مسكين ليس معك ثمن الماء، تتيمم؟ يجوز حينئذ أن تتيمم، يجوز. ما احنا قلنا ما فيش أنهار. لو فيه نهر، أيوه لو فيه نهر فيه بحر فيه شيء فانقطع الماء في الصنبور تتوضأ من النهر أو البحر، لكن إذا لم يوجد مثل هذا لا نهر ولا بحر ولا كذا وانقطع الماء، تنظر الأول الطريقة الذي تشتري به الماء، فإن وجد الماء الذي تشتريه ومعك ثمنه فعليك أن تشتري هذا الماء ولا يباح لك التيمم، فإذا عدم فحينئذ تتيمم. نعم. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. الماء موجود لكن الطبيب منعك من استعمال الماء لمدة 3 أيام لمرض جلدي مثلا، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، فحينئذ يجوز لك أن تتيمم؟ نعم يجوز لك أن تتيمم، لأنك تخاف الضرر باستعمال الماء. قال: أو طلبه ضرر، أو ضرر ببدنه أو رفيقه، يعني رفيقه، يعني هو الآن ماشي هو ورفيق متوضي وماشي، وهو خشي أن يذهب يبحث عن الماء فيضيع عن رفيق يضيع عن بعض، أو خاف يكون هناك أسد عند الماء أو نحو ذلك، فيجوز أن يتيمم. يعني باختصار إذا كان هناك هلاك أو هناك ضرر باستعمال الماء أو بطلب الماء والبحث عنه يجوز له أن يتيمم. نعم. قال: من وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهو من يجد ماء يكفي بعض أعضائه، القول الأول ما اختاره المصنف أنه يستخدم الماء ثم يتيمم للباقي، يعني مثلا يتمضمض يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه بالماء اللي معه وليس معه ما يكفي بقية الأعضاء، يتيمم للباقي. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقول الثاني أنه لا يستخدم الماء أصلا لأن وجوده كعدم، يتيمم مباشرة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومالك واختيار ابن المنذر، وهو الذي نميل إليه، الذي نميل إليه هذا، لا يكفي اغتساله يتيمم، لا يكفي وضوءه يتيمم لأن وجوده كعدم. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، من جرح تيمم له وغسل الباقي. يقول: الجرح إذا كان موضوعا عليه لصق أو مشدودا عليه عصابة أجزأ المسح عليه بدون تيمم، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اكتب وهو الراجح. يعني الإنسان اللي عنده جبيرة على موضع الوضوء يتوضأ ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم، هذا هو الراجح، يكفي المسح على الجبيرة ولا يتيمم. نعم. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، يجب طلب الماء في رحله، يعني كيفية تطلب الماء في الرحل معك إذا كنت مسافر، وبدلالة تقول: أيها الناس دلوني أين الماء، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني لو نسي أن كان معه ماء في الرحل، يعني في الرحل الأشياء التي يحملها على رحله، قال: ليس معي ماء، ثم تيمم وصلى، فبعد ما صلى فتش فوجد الماء عنده، فحينئذ عليه أن إيه؟ أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو قبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعيد. حسب. يقول المصنف رحمه الله: إن نوى بتيممه أحداثا، يعني أكثر من حدث، انتقض وضوءه ثم أذنب يرفع الحدثين بالتيمم، أو نجاسة على بدنه، هذا على مذهب المصنف أن الإنسان إذا كان على بدنه نجاسة يتيمم له، والراجح أنه لا يتيمم له، وإنما النجاسة تزال قدر الإمكان بالحجارة ونحوها أو بالماء إذا وجد، وإلا بيوجد بالتراب على قدر الحاجة على قدر الاستطاعة. أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. يعني لو أن إنسانا احتاج إلى التيمم تيمم ولم يعد الصلاة، بعد ما تيمم وصلى ثاني يوم وجد ماء، هل يعيد الأيام التي صلى بالتيمم؟ لا يعيد، نعم لم يعيد. قال ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. نعم بتراب طهور له غبار، يعني مثلا لا تضرب على الوسادة وتقول لتيممت، أو على الحائط الذي ليس فيه تراب، الحائط السيراميك، الحائط السيراميك، وتقول إيه الحائط، تقول هذا الحائط تيممت عليه، لا هذا الحائط ليس فيه تراب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تيمم على الحائط كان حائط له تراب، لأنه كان عليه طين وتراب ورمل ونحو ذلك. إذن لما يكون عندنا مريض في المستشفى ماذا نصنع له؟ نحضر له طبق فيه رمل أو طبق فيه تراب ونأتي به، فيقول بسم الله ويضرب على هذا الطبق الرمل ويمسح وجهه وكفيه ثم يصلي. بس الرمل سيعلق باليد، فهذا يقوم مقام الغبار، يعلق باليد. لكن كلمة له غبار يعني لا يأتي إنسان على صخرة ملساء ويضرب بيده عليها ولم يعلق بيده شيء، فحينئذ لا يصح التيمم. نعم أحسنت. لو واحد مسجون في الزنازن في زنزانة كلها سيراميك وليس معه ماء ولا تراب، يتيمم على حسب الحاجة، على حسب القدرة والاستطاعة، على الجدار أو على الأرض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا من السجون بها كفاية. نعم نعم. أخونا الكريم يقول يجوز للمريض أن يضرب على البطانية ويتيمم؟ يجوز؟ يجوز يا جماعة؟ لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كانت زوجته نظيفة جدا فتركت البطانية بترابها حتى إذا ضرب عليه علق التراب على يده ووجهه ورأسه، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. شوفوا شوفوا النظافة بتنفع إزاي. لا طبعا البطانية لا تخرج تراب. ما أنا أقول لك مريض من الماء يجيبوا له طبق تراب يتيمم بالتراب، يجيب له طبق تراب من برا أو طبق رمل يتيمم عليه. نعم. قال وفروضه مسح وجهه ويديه. خلاص باقي ربع ساعة الفطور إن شاء الله، مش كده الساعة 9؟ طيب لسه ها؟ بعد ما يضرب ينفض يده أو ينفخ فيها إذا كان التراب كثير، أما إذا كان قليلا فلا ينفض ولا ينفخ. نعم. لا أخونا الكريم بيسأل عن طريق التيمم، سيأتينا كيفية التيمم، لأن في بعض التيمم يقول تتيمم فتمسح بذراعيك أو تمسح إيدك وكذا، أوضح لك إن شاء الله الآن. تفضل. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة في التيمم، يعني الترتيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني تمسح الوجه قبل الإيه؟ اليد. طيب ده الترتيب. الموالاة يعني تمسح الوجه واليد وراء مباشرة، مش تمسح الوجه وتروح تتغدى وتشرب شاي ثم تأتي تمسح اليد، لا يبقى كده فقدت الموالاة. نعم. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. الراجح خلاف قول المصنف رحمه الله، هذا القول فيه نظر. الصحيح أن الإنسان إذا تيمم جاز له أن يصلي بها فريضة أو نافلة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت وبطلاق الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. يبطل التيمم بخروج الوقت، يعني إذا تيمم الإنسان وخرج الوقت بطل التيمم، ولو لم يجد الماء لابد أن يتيمم للصلاة، يعني يتيمم لكل صلاة. والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل التيمم بخروج الوقت هذا الذي تميل إليه النفس، وإنما يبطل التيمم إذا وجد الماء. نعم. ومبطلات الوضوء معروف، متيمم وخرج منه ريح أو نحو ذلك مبطلات الوضوء، فحينئذ يعيد التيمم وبوجود الماء. تمام. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم. تخليل الأصابع لم يرد فيما أعلم في التيمم، إنما ورد في الوضوء، ولذلك صفة التيمم الصحيحة أن تضرب ضربة واحدة. حديث الضربتين ضعيف، حديث الضربتين ضعيف، تضرب ضربة واحدة بسم الله وتضرب على الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح كفيك بدون تكلف. مسألة البطن اليد اليمنى فوق ظهر اليسرى وظهر اليسرى فوق، كل ده لم يرد فيه شيء. نعم، فيه دليل على الترتيب وهو الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه قبل اليد. في حديث بأنه بدأ باليد قبل الوجه، إن صح هذا الحديث فيسقط الترتيب. جاءنا هذا الخبر، أخونا الكريم كان في المليونية أمس، والعهدة عليه على الشيخ صالح، كان بيصور المليونية ويقول كانت هناك ناشطة نصرانية تسمى سلوى، تسمى ماما سلوى، ماما سلوى، ماشي آسف معلش، وكانت من الذين يقفون ضد الإسلاميين، وكانت من الذين يقفون في التحرير للتظاهر ضد التيارات الإسلامية. أتت إلى المليونية الإسلامية فشاهدت المسلمين وهم يهتفون الهتافات الإسلامية، فإذا بها تشهر إسلامها وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله أكبر ولله الحمد. وقالت بأنها اكتشفت أن الذين في التحرير يكذبون ويزعمون أنهم ثوار وليسوا كذلك، إنما رأت الصدق والإخلاص في الإسلاميين فأعلنت إسلامها. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يثبت أختنا هذه على الإسلام. أبشروا يا إخواني، أبشروا، فمصر في طريقها الصحيح إلى تطبيق الشريعة الإسلامية إن شاء الله تعالى. خبر بشار لم يتأكد بعد، قالوا بأن خبر بشار بأنه إما أن يكون قتل وإما أن يكون هربا، فحتى الآن لم يأتنا خبر التأكيد. نعم، الإخوة الآن على الإنترنت يكتبون لنا، الإخوة على الإنترنت يكتبون لنا يقولون نعم رأينا هذه النصرانية صعدت على المنصة الإسلامية وأعلنت إسلامها. نسأل الله أن يثبتها على الحق والإيمان. أيها الأحباب الكرام، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الفطور مباشرة تأتون ونبدأ في باب إزالة النجاسة.